فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد تقليم الأظافر وقص الشعر هل يشرع أن تدفن هذه الأمور؟ تدفن وتوضع في نقب من الجدار أو غير ذلك. نعم.